آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. هذا الحديث عن عثمان ابن أبي العاص الثقفي من ثقيف، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة، أي بعد فتح مكة بسنة. فتحت مكة في السنة الثامنة في رمضان، والحمد لله. ثم بعد فتح مكة غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وغنم منها مغانم كثيرة، ثم توجه إلى الطائف فحاصرها وقتا طويلا ولم يفتح له صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى الجعرانة وقسم فيها غنائم حنين وأحرم منها بعمرة. واستعصت ثقيف، فجاء أحد منهم وقال: استعصوا علي فادعوا الله عليهم. فدعا لهم صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، دعا لهم بالهداية. فجاء وفد منهم وكانوا في أول الأمر متصلبين ويشترطون شروطا، منها أن تبقى آلهتهم التي يعبدونها تبقى مع إسلامهم، وأن يترك لهم شيئا من الصلوات، وأن يأذن لهم بشرب الخمر. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الإسلام لا يصلح فيه مثل هذا، وهم بين أمرين: إما أن يذعنوا ويدخلوا في الإسلام كما دخل غيرهم، وإلا فإنه سيغزوهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوفد في السنة التاسعة، وكان عثمان هذا رضي الله عنه أصغر القوم سنا، ابن 27 سنة، والقوم كبار وشيوخ، فكان كثير التردد على النبي صلى الله عليه وسلم وحضور مجالسه واستفساراته، يستفسر ويسأل، فإن لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، فكان حريص. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينظر إلى السن إذا وجد مبررات أخرى، فالرجل ذكي وحريص وراغب في الإسلام وفي تعاليمه، ونفع الله به يوم الردة رضي الله عنه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، ثم إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. يعني فيما يظهر والله أعلم أنه ما سأل الإمارة، وإنما الإمارة أعطاها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الإمامة وقال: اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم. يعني مع الإمارة الإمامة. وكان خير الرجل رضي الله عنه أرضاه. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في أول السنة الحادية عشرة، ارتد كثير من قبائل العرب، فكان من ضمنهم أهل الطائف. تأخر إسلامهم وبادروا بالردة، فقام فيهم خطيبا رضي الله عنه أرضاه، عثمان بن أبي العاص، فقال: يا أهل الطائف، يا ثقيف، يا معشر ثقيف، أنتم آخر الناس إسلاما، فلا تكونوا أولهم ردة، ارجعوا إلى ربكم واعبدوا الله وحده. ووعظهم رضي الله عنه وأرضاه، فتوقفوا عن الردة والحمد لله، ما ارتدوا عن الإسلام بعدما كادوا، أو ارتدوا لكنهم رجعوا على يده رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حين ما يرى الرجل يعرفه عليه الصلاة والسلام، ويعرف مكانته، ويعرفه وإن حصل منه أخطاء أو تأخر في الإسلام أو نحو ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراسة لعتاب ابن أسيد رضي الله عنه، كان ابن 20 سنة أو دون ذلك، وأمره على مكة، فهو عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال بما لديهم من خلق وقيم وإدراك وحسن سياسة وإمارة، يؤمر وإن كان صغيرا. فعثمان بن أبي العاص هو أصغر الوفد، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على قومه. ثم إن عمرو عثمان رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة، فأعطاه إمامة. فهنا قد يقول بعض الناس: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، لبعض أصحابه: لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن المسألة وكلت إليها. فكيف أعطى مع أنه جاءه رجلان يطلبان الولاية؟ فقال: إنا لا نعطي هذا، لا نولي في هذا الأمر من طلبه. وعثمان بن أبي العاص طلب الإمامة فأعطاه إياها. نعم، الفرق واضح. الإمامة في الصلاة لو طلبها المرء يعتبر حسن وخير ويشجع عليها إذا كان كفر، ومثلها الأذان، بخلاف الولاية التي هي الأمر والنهي والإمارة وتولي أمور الناس، هذه ما تعطى لمن سألها، ومن سألها وكل إليها. فإن عينه الإمام حينئذ ورأى أنه أهل وعينه، فإن الله جل وعلا يعينه ويسدده. فلذا يكره في الإسلام طلب الولاية، ويحسن من الوالي الأعظم أن لا يعطي الولاية من طلبها، وإنما يتخير من يراه أصلح. بخلاف الإمامة في الصلاة فهي وظيفة دينية، وظيفة في الصلاة، وظيفة في التوجيه، في إمامة الناس في أهم العبادات، فهي عبادة لله جل وعلا وقربة، وكون الإنسان يرى أنه أهلا لهذا ويتقدم بطلب الإمامة هذا حسن. وكما قال الله جل وعلا في صفات المتقين: واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الدين حسنة وتطلب، مثل الإمامة في الصلاة، ومثل الأذان، ومثل التعليم والتوجيه والدعوة إلى الله جل وعلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الوظائف التي هي شرعية وتحتاج إلى احتساب وتقرب إلى الله جل وعلا، ويرى المرء من نفسه القدرة على ذلك. قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. مع الإمارة يريد الإمامة رضي الله عنه. فقال له: أنت إمام قومك. عينه عليه الصلاة والسلام، وصار رضي الله عنه هو والي الطائف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر، وجزء كبير من حياته وخلافة عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر عزله عن الطائف وعينه في البحرين، لعلها منطقة أوسع وأبعد عن مقر الخلافة لسداده وكونه كفء رضي الله عنه. قال: أنت إمام قومك. ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم توجيها قيما مختصرا مفيدا له في حياته كلها، وقال له عليه الصلاة والسلام: واقتدي بأضعفهم. اقتد بأضعفهم، ايش معنى اقتد بأضعفهم؟ أضعفهم من هو؟ قد يكون مريض، قد يكون كبير السن، قد يكون نضو الخلقة، يعني ضعيف البدن، ليس مريض ولا كبير السن، وإنما هو ضعيف البدن نضو الخلقة. فقال: اقتدي به، يعني اجعله كأنه هو الإمام، انظر ما يناسبه، اجعله هو قدوتك، واقتد بأضعفهم. وهكذا ينبغي لإمام القوم ألا يطيل فيهم، ولا يشق عليهم بالتخفيف الكثير، لأن التخفيف الزائد قد يكون مشقته أكثر من الإطالة، لأنه بسرعة الحركة قد ما يستطيع الضعيف والمريض أن يلحقه، فيكون الإمام وسط بين الخفة والتثقيل، وينظر إلى جماعته، وينظر إلى من قد يأتي معهم، يعني يفكر في أضعف القوم لديه في المسجد، يصلي صلاة تناسبه. واقتدي بأضعافهم، يعني اجعله قدوتك، اجعل قدوتك الضعيف منهم، والضعيف يشمل المريض ويشمل الصغير ويشمل كبير السن ويشمل نضو الخلقة، ضعيف الخلقة، وهكذا. واقتدي بأضعافهم. وهكذا ينبغي للإمام إلى يوم القيامة أن يأخذ هذا التوجيه النبوي الكريم، يقتدي به، ينظر أضعف من يراه في المسجد فيجعل كأنه هو الإمام، لا يشق عليه. ثم إذا صلى وحده، نعم يصلي ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم هذه توجيهاته للأمة، وهو صلى ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، ركعة واحدة، ومعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من يستطيع يقوم بهذا؟ عثمان رضي الله عنه يصلي وحده، فصلى القرآن كله في ركعة، قرأ بالقرآن من الفاتحة الكتاب إلى سورة الناس في ركعة واحدة رضي الله عنه، أول الليل حتى ختمه قبيل الفجر. فالمرء إذا كان يصلي وحده يطيل يقرأ، ولا حرج أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه مثلا، لأنه جاء أن عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف، فلا حرج على الإنسان إذا قام من الليل وأحب أن يطيل القراءة أن يأخذ المصحف ويقرأ ويقرأ ويطيل القراءة حسب الوقت الذي عنده، مع محافظته على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في الوقت متسع قرأ في الركعة الواحدة ما شاء من القرآن، وإن كان الوقت فيه ضيق فيخفف. واقتدي بأضعافهم، يعني في حال كونهم يصلون معك، أما إذا صليت وحدك النوافل فأطل ما شئت. واتخذ مؤذنا، فيه استحباب اتخاذ مؤذن غير الإمام. اتخذ، ما قال وأذن فيهم، قال واتخذ مؤذنا، فيستحب اتخاذ الإمام، لأن الغالب في أن الإمام ما يكون مقتصر على الإمامة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كانت وظائفه كثيرة وأعماله جليلة عليه الصلاة والسلام، ومثل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم تولوا الإمامة لكن ما تولوا الأذان، لأن الأذان يحتاج إلى مرابطة للمسجد وترك بعض الأعمال من أجل أن لا يفوت الأذان عن وقته، فيستحب اتخاذ المؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان في المدينة ومؤذن في مكة كما تقدم لنا قريبا، بلال وابن أم مكتوم في المدينة. واتخذ مؤذنا، ثم قال لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا، ما يقول أذن بكم على أن كل واحد من الجماعة يدفع لي 5 ريال يوميا، أو تدفعوا لي في الشهر 1000 ريال أو 100 ريال أو أقل أو أكثر، هذا حسبة وقربة لله جل وعلا، ومن عمل القربة من أجل الراتب أو من أجل ما يأخذه أجرة ما له أجر، يكون أجرته هي للراتب الذي يأخذه الأجرة اللي شارط عليه الجماعة مثلا، وهذه الأعمال الحسبة وأعمال التي تقرب بها إلى الله جل وعلا ينبغي للإنسان أن يحتسبها عند الله. هل يدخل في هذا الراتب الذي يدفع من بيت المال أو يدفعه محتسب قيم المسجد أو العامل للمسجد؟ الجواب لا، هذا ما يدخل، لأن الرجل المؤذن ما قال أؤذن بكم بكذا أو على أن تدفعوا لي كذا، وإنما هذا رزق يسمى رزق من بيت المال اللي يأتي من بيت المال أو من المحتسب، مثلا عمر المسجد وهيأه ثم أتى بإمام وبدأ يصرف له من عنده مبلغ من المال، هذا لا بأس به لأنه ما شارط عليه. ومن ربط نفسه على الأذان والمداومة عليه يحتاج إلى رزق، لأنه قد لا يمتد في أي عمل، لأن الأعمال تطلب منه أن يترك المسجد وأن يكون بعيدا عنه ويصلي في أي مكان المسلم، لكن المؤذن يلزم أن يأتي قبل الأذان بقليل يتحرى الأذان ثم يؤذن ثم يجلس ينتظر حتى تقام الصلاة يفوت عليه، فهو في حاجة إلى مساعدة، وهذه تعتبر مساعدة له في القيام بهذا العمل بغير مشارطة. وكما تقدم لنا أكثر من مرة فرق بين من يحج ليأخذ ويأخذ ليحج، أخذ ليحج هذا حسن، حج ليأخذ هذا لا يجوز، كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أخذ من أجل أن يحج، هو مثلا بعيد عن مكة ويود الحج ويود مشاركة المسلمين في حجهم والوقوف معهم في مناسكهم، لكنه ما يستطيع، قادر في بدنه لكن عاجز في ماله، فأخذ نيابة الحج ليحج، هذا يؤجر، أخذ من أجل الحج، يعني الهدف الحج والأخذ وسيلة إليه يوصله إلى الحج. الآخر ما له هدف في الحج وإنما هدفه في المال، فهو حج من أجل أن يأخذ المال، هذا ما له أجر لأنه حج ليأخذ، وأخذ ما حج من أجله وحصل على أجره في الدنيا فقط، ما له أجر في الآخرة لأنه ما حج احتسابا. وكذلك مثلا من أذن ليأخذ، أذن من أجل الراتب، هذا ما له أجر، أخذ الراتب ليستعين به على الأذان ويتفرغ فلا بأس عليه وله أجر. وكذلك التعليم والوظائف الأخرى، الحسبة، القضاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها إذا كانت هذه رزق من بيت المال فلا بأس بذلك، إن بيت المال يصرف على المحتاجين على الصرف، ومن يتفرغ لوظائف العامة يعطى من بيت المال مؤونته. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، المحذور هو أن يقول أؤذن لكم ب1000 ريال، قالوا لا ب800 ريال، قال لا أبدا، آخر شيء 1000 ريال تعطوني أذن ولا بلاش، هذه مشارطة لي. والإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن رجلا يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال ومن يصلي خلف هذا، صلي بكم رمضان بكذا وكذا يعني أجرة، قال ومن يصلي خلف هذا، يعني ما هذا، ما يصلح أن يصلى خلفه لأنه يشارط على هذا، لكن إذا صلى رمضان بالقوم أو صلى بهم التراويح ثم ساعدوه في أثناء رمضان أو في آخر رمضان أو كذا، ساعدوا بمال، هذا لا بأس به ولا يضره. أخرجه الخمسة، من المراد بالخمسة؟ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، السنن الأربعة مع الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وحسنه الترمذي هو واحد من الخمسة، يعني أخرجه الخمسة والترمذي حسنه وصححه الحاكم، مع الخمسة رواه الحاكم وصححه. وعن عثمان بن أبي العاص، هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص ابن بشر الثقفي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف فلم يزل عليها مدة حياته صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنين من خلافة عمر، ثم عزله وولاه عمان والبحرين، وكان من الوافدين عليه صلى الله عليه وسلم في وقت ثقيف، وكان أصغرهم سنا له 27 سنة، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمت ثقيف على الردة، فقال لهم يا ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ردة، فامتنعوا من الردة. مات بالبصرة 51، أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أي اجعل أضعفهم بمرض أو زمانة أو نحوهما قدوة لك، تصلي بصلاته تخفيفا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ، يعني ضعيف ليس بمريض ولا كبير هرم وإنما ضعيف الجسم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. الحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير، وقد ورى في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون وجعلنا للمتقين إماما، وليس من طلب الرياسة المكروهة، فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان منها، ومثل ذلك قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها ولا يستحق أن يعطاها كما يأتي بيانه. وإنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه فيجعل أضعفهم كأنه المقتدي به فيخفف لأجله، ويأتي في أبواب الإمامة في الصلاة تخفيفه، وأنه يتخذ المتبوع مؤذنا ليجمع الناس للصلاة، وأن من صفة المؤذن باتخاذه ألا يأخذ على أذانه أجرا أي أجرة، وهو دليل على أن من أخذ على أذانه أجرا ليس مأمورا باتخاذه. وهل يجوز له أخذ الأجرة؟ فذهب الشافعية إلى جواز أخذ الأجرة مع الكراهة، وذهب الهادوية والحنفية إلى أنها تحرم عليه الأجرة لهذا الحديث. قلت: ولا يخفى أنه لا يدل على التحريم. وقيل: يجوز أخذها على التأذين في محل مخصوص، إذ ليست على الأذان حينئذ، بل على ملازمة المكان كأجرة الصيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.